نعم. يقول: هل في قلب الحذاء إلى السماء أو مد القدمين تجاه الكعبة نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس في ذلك شيء، وما تتشدد به العوام لا أصل له في الشرع. نعم.